想走我们的路。 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ومن كان مريضا أو على لَكُمُ الْخَيْرُ أَمْ إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. صدق الله العظيم. وبعد، فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ بالإذاعة والتلفزيون، ونحن في افتتاح واحد وبيت من بيوت الله، وبيوت الله في الأرض المساجد، وزوارها هم عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ومن رحاب القرآن الكريم إلى رحاب العلم والعلماء، نبقى الآن مع كلمة فضيلة الشيخ سعيد لطفي.